الأصحاح العاشر. وقام بعد أبي مالك لتخليص إسرائيل تولع ابن فوات ابن دودو، رجل من يساكر، كان ساكنا في شمير في جبل أفرايم، فقضى لإسرائيل 23 سنة ومات ودفن في شمير. ثم قام بعده يائير الجلعادي فقضى لإسرائيل 22 سنة، وكان له 30 ولدا يركبون على 30 جحشا، ولهم 30 مدينة منهم يدعونها حووس يائير إلى هذا اليوم، هي في أرض جلعاد. ومات يائير ودفن في قامون. وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب، وعبدوا البعليم والعشتاروث وآلهة آرام وآلهة سيدون وآلهة مؤاب وآلهة بني عمون وآلهة الفلسطينيين، وتركوا الرب ولم يعبدوه. فحمي غضب الرب على إسرائيل وباعهم بيد الفلسطينيين وبيد بني عمون، فحطموا ورددوا بني إسرائيل في تلك السنة 18 سنة. جميع بني إسرائيل الذين في عبر الأردن في أرض الأموريين الذين في جلعاد، وعبر بنو عمون الأردن ليحاربوا أيضا يهوذا وبنيامين وبيت أفرايم، فتضايق إسرائيل جدا. فصرخ بنو إسرائيل إلى الرب قائلين: أخطأنا إليك لأننا تركنا إلهنا وعبدنا البعليم. فقال الرب لبني إسرائيل: أليس من المصريين والأموريين وبني عمون والفلسطينيين خلصتكم؟ والصيدونيون والعمالقة والمعونيون قد ضايقوكم، فصرختم إلي فخلصتكم من أيديهم؟ وأنتم قد تركتموني وعبدتم آلهة أخرى، لذلك لا أعود أخلصكم. امضوا واصرخوا إلى الآلهة التي اخترتموها لتخلصكم هي في زمان ضيقكم. فقال بنو إسرائيل للرب: أخطأنا، فافعل بنا كل ما يحسن في عينيك، إنما أنقذنا هذا اليوم. وأزالوا الآلهة الغريبة من وسطهم وعبدوا الرب، فضاقت نفسه بسبب مشقة إسرائيل. فاجتمع بنو عمون ونزلوا في جلعاد، واجتمع بنو إسرائيل ونزلوا في المصفات. فقال الشعب رؤساء جلعاد الواحد لصاحبه: أي هو الرجل الذي يبتدئ بمحاربة بني عمون؟ فإنه يكون رأسا لجميع سكان جلعاد.